بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 25 من محاضرات مادة التوحيد بكلية الشريعة المستوى 8. لا زال حديثنا مع كلام المؤلف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في القاعدة 5، وذكرنا أنه رد بهذه القاعدة أيضا على طائفة جديدة، ألا وهي المفوضة، كما أنه رد بها على أهل التأويل الباطل وهم المعطلة، انتقل للرد على أهل التفويض وهم في مقابل أهل التأويل الفاسد. والتفويض معناه من فوض إليه الأمر، أي رده إليه وصيره إليه وجعله الحاكم فيه. والمراد هنا بالمفوضة من يفوضون معنى نصوص الصفات إلى الله عز وجل، ويزعمون أن معناه أن معنى هذه النصوص لا يعلمها إلا هو سبحانه، مع اعتقادهم أن ما يفهم من ظاهر النص غير مراد. مفوض هؤلاء هم الذين يقولون يجرى اللفظ ثم استوى على العرش، بل يداه مبسوطتان، يجرى هذا اللفظ على ظاهره لا نعلم معناه، نقرأ هذا الكلام كما نقرأ الكلام الأعجمي، أما ما يفهم من ظاهر النص دلالة النص فهذا غير مراد، والله عز وجل ورسوله لم يرد منا أن نفهم هذا الفهم أو نعتقد هذا الاعتقاد. هذا هو التفويض، وهذه الطائفة هم المفوضة. يقول الشيخ: من لم يعرف هذا، أي من لم يعرف أقسام التأويل وأن منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، اضطربت أقواله، بمعنى اختلفت أقواله وتناقضت أقواله. مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وكما قلت لكم هؤلاء هم المفوضة الذين ينكرون التأويل مطلقا، لأنهم يحرمون على الناس أن يتعاملوا مع هذا النص، لا تجريه لا على ظاهره ولا على خلاف ظاهره، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله، ما حجتهم، ما شبهتهم، يحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. يقول يحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل مطلقا، يعني التأويل بمعانيه الثلاثة بهذه الآية: لا تفسر اللفظ، اللفظ ليس له حقيقة، اللفظ لا يمكن أن يصرف إلى معنى آخر. يقول هذا تناقض منهم. الشيخ الآن سيوضح مدى التناقض الذي وقع فيه هؤلاء، ولهذا عدهم بعض أهل العلم أنهم شر من المؤولة. يقول: وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. هم يقولون ليس لهذه النصوص تأويل، ينفون التأويل مطلق. الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله، يثبت له التأويل لكن هو الذي يعلمه. فهذا أول تناقض وقعوا فيه، أنهم نفوا التأويل مطلقا والله عز وجل أثبت للكلام تأويلا. يقول: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. يقول: قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، هذا عرفناه سابقا، المقصود بالتأويل هنا الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، حقيقة أسمائه وصفاته، حقيقة ما يجري في اليوم الآخر. نعم، هذا نحن نقول أنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول: وأما التأويل المذموم الباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، وما يورده هؤلاء نفاة التأويل من التأويلات الباطلة نقول هذا تأويل أهل البدع الذين يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل، مثل تأويل الاستواء بالاستيلاء، نعم. ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. هذا كما ذكرنا كتأويل المعطلة كتأويل الأشاعرة والمعتزلة وجهمية لقوله سبحانه ثم استوى على العرش، يقولون ثم استولى على العرش، ليس معهم حجة لا شرعية ولا عقلية، وجاء ربك وجاء أمر ربك، هذا تأويل باطل تأويل مذموم. يقول ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، بمعنى هؤلاء المؤولة التأويل الباطل يصرفون هذا اللفظ إلى معنى آخر يلزمهم في هذا المعنى المصروف إليه الشيء الذي فروا منه لما لم يجروا اللفظ على ظاهره. وهذا أيضا تقدم الكلام عليه عند موازنة كلام المؤلف في من أول صفة الرحمة لما ناقش الأشاعرة. يقول ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، الشيء المعنى الذي نفوه من جنس المعنى الذي أثبتوه سواء بسواء، فإذا كان هذا يقتضي التشبيه والتمثيل صار هذا الشيء المنفي يقتضي التشبيه والتمثيل الشيء الذي نفوه، وإذا كان نعم المثبت، وإذا كان ما أثبته لا يقتضي التشبيه والتمثيل فما نفي لا يقتضي التشبيه والتمثيل، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبته، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله سواء بسواء. هذا تقدم الكلام عليه، يعني وقوع المؤولة المعطلة في التناقض. يقول وهؤلاء رجع الكلام للمفوضة، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. الشيخ أراد أن يبين في الكلام السابق أن كلا الطائفتين وقع في التناقض، الذي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل أنه متناقض، وأيضا الذي نفى التأويل مطلقا بحجة قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. يقول قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. نعم، هؤلاء الذين ينفون وهم مفوضة التأويل مطلقا، هؤلاء يزعمون أن الله عز وجل خاطبنا في كتابه بآيات لا معنى لها أو لا يفهمها أحد كائنا من كان، ولهذا حتى اختلفوا فيما بينهم هل النبي صلى الله عليه وسلم يفهم معناها أو لا يفهم معناها، وكثير منهم قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوها ولا يدري ما معناها. نعم. يقول وهذا مع أنه باطل، كون الله عز وجل خاطبنا بكلام لا معنى له أو لا يفهمه أحد، هذا كلام باطل، لأن هذا على خلاف مقتضى حكمة الله عز وجل. ما فائدة هذا الكلام؟ وتقدم في أول القاعدة أن الله أمرنا في كتابه بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، وقلنا أن الأمر أو تدبر أن التدبر فرع عن فهم المعنى، فكيف أتدبر كلام لا أفهم معناه؟ فإذا أمرني الله عز وجل بتدبر كلام فهذا يدل على أن له معنى وأنني أفهم معناه، وإلا لكان الأمر بالتدبر عبثا. فالآيات التي فيها الأمر بالتدبر دليل صريح على أن كل ما في القرآن مفهوم المعنى، ولهذا الشيخ قال وهذا مع أنه باطل، باطل للأدلة السابقة فهو متناقض، وهذا الشيخ هو فقط يريد أن يبين التناقض الذي وقع في هؤلاء كما وقع فيه إخوانهم من أهل التأويل الباطل، هذول نفوا التأويل مطلقة وأولئك غلوا في إثبات التأويل فتأولوا نصوص الصفات على غير تأويلها، هؤلاء نفوا التأويل المطلقة، وكلا الطائفتين وقعتا في التناقض. طيب كيف تناقض هؤلاء؟ يقول فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. يعني الآن أنتم تنفون أن يكون الكلام مفهوما، تقول لا يفهم من شيء. طيب لماذا الآن تقول له تأويل يخالف الظاهر؟ عفوا، تقول له تأويل لا يوافق، له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. إذن أنت فهمت معنى لهذا الكلام، الآن تعاملت مع اللفظ، لما تعاملت يدل على أنك فهمت اللفظ. ولهذا الشيخ قال لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. أنت الآن تنفي المعنى الظاهر، تنفي بناء على ماذا؟ أن تقول هذا اللفظ لا يفهم، لا معنى له، فلا يجوز لك أن تنفي ولا تثبت، لأنه ربما يكون له معنى صحيح وهو الظاهر من اللفظ. فهذا هو التناقض الذي وقع في هؤلاء. هؤلاء يقولون لا يفهم منها أحد، أو لا يفهم منه شيء، أو لا معنى له، تقول إن اللفظ له معنى يدل على كذا وكذا. لماذا تنفي هذا الشيء؟ أنت لا تفهم من الشيء، فلا تثبت ولا تنفي. يقول وذلك لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم. هم يقولون ليس لللفظ معنى ظاهر، هم ينفون أن يكون لللفظ معنى ظاهر. طيب لماذا تأتي وتنفي هذا المعنى؟ إذا نفيته بمعنى أنك فهمت أنه ما يدل على هذا الشيء، طيب كيف فهمت؟ هذا تناقض واضح وظاهر وبين. فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. لا يجوز أن تنفي المعنى الذي أثبته، لأنك أن تقول هذا الكلام لا معنى له، فأنا الآن أثبت معنى ربما يكون هو المعنى الصحيح، فأنت إذا نفيت بمعنى أنك فهمت من هذا اللفظ شيء، وبناء عليه نفيت هذا المعنى. وإلا الشخص الذي لا يفهم الكلام لا يثبت ولا ينفي. أضرب لكم مثال بسيط. لو جاءنا شخص الآن أمامنا وتكلم بكلام أعجمي، أنا لا أفهم من هذا الكلام شيء، لا أعرف رطانة العجم، وعندي شخص آخر يفهم لغة القوم، فقال هذا الشخص يريد كذا وكذا، قلت له أنا لا يا أخي، هو لا يريد هذا الشيء، هل اعتراضي هذا في مكانه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنني لا أفهم، ولهذا لا أثبت ولا أنفي كلام هذا المترجم، ربما يكون كلام صحيح ربما يكون كلام خطأ. فلا يجوز لي أقول لا كلامكم صحيح، يقول ما دليلك؟ أنت ما تفهم كلام هذا الرجل. واضح؟ فهؤلاء قالوا كلام الله عز وجل لا معنى له، أو لا يفهم منه أحد شيء، ماشي. ثم لما جئنا وأثبتنا له معنى نفوا هذا المعنى. طيب بناء على ماذا نفيتم المعنى؟ أنتم لا تفهمون من شيء. فالذي لا يفهم من الكلام شيء لا ينفي ولا يثبت، فإذا نفى فهذا دليل على تناقضه، وأن هذا الكلام له معنى ويفهم. يقول نعم، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقرير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. الآن أنت تقول إن هذا اللفظ ما أعرف معناه ولا أفهم دلالته وعلى ماذا يدل، فمن باب أولى أنك لا تعرف المعنى الذي لا يدل عليه هذا اللفظ. الآن أنا لما أثبت، انتبه، أنا لما أثبت قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وقلت هذه الآية تدل على إثبات الاستواء اللائق به سبحانه، قلت أنت لا، هذا اللفظ لا يدل على إثبات الاستواء. طيب ليش؟ قلت يجب إجراء هذا اللفظ على ظاهر هذا اللفظ لا يفهم معنى. إذا كنت ما تفهم معناه إذ كيف تنفي المعنى الثابت له؟ كونك لا تفهم معناه فمن باب أولى أن لا تفهم أن هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى الذي أثبت. واضح ولا ما هو واضح؟ الآن المفوض ينكر على أهل السنة إثبات المعاني، وحتى ينكر على أهل التأويل أهل التعطيل إنكار المعاني التي أثبتوها بتأويلهم الباطل. ينكرون علينا أننا نثبت هذه المعاني بهذه الآيات. نقول أنتم تقولون أن اللفظ لا معنى له وغير مفهوم، ماشي، طيب كيف تستدلون بهذا اللفظ على أنه لا يدل على المعنى الذي أثبتناه؟ فإذا كنتم ما تعلمون ولا تدركون ولا تعتقدون ولا تقولون أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فمن باب أولى ألا تعرفوا أن هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى الذي أثبتناه. يقول لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. اللفظ دلالة على المعنى الذي يراد به أعظم وأبين وأوضح من الدلالة على المعنى الذي لا يراد به. قد يدل على الأمرين، لكن أيهما الأوضح وأيهما الأقرب وأيهما الأسهل؟ دلالة على الشيء الذي يراد منه أسهل وأقرب من دلالة على الشيء الذي لا يراد منه، وهو الذي تمسك به هؤلاء. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني على حد قول المفوضة، المفوضة يقولون أصلا لا يشعر هذا اللفظ لا بأثبات هذا المعنى ولا بالمعنى الآخر، ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. إذا كان هذا اللفظ غير مشعر وغير دال على المعنى الذي يراد به، فمن باب أولى ألا يشعر ولا يدل على المعنى الذي لا يراد به. أنتم الآن تنفون وتنكرون علينا، من وين احتججتم علينا؟ قالوا من اللفظ. طيب كيف تستدلون بهذا اللفظ على نفي المعنى علما أنكم ما فهمتم أن هذا اللفظ له معنى؟ يقول فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد الظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. يقول إن نفوا التأويل بناء على أن ظاهر اللفظ يدل على المعنى الثابت للمخلوق، يقول فلا شك أن اللفظ لا يدل على هذا المعنى، لكن كما سبق في أول القاعدة أن ليس هذا هو ظاهر اللفظ، ليس بظاهر نصوص الكتاب والسنة التشبيه والتمثيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على التشبيه والتمثيل، وهذا تقدم الكلام عليه في أول القاعدة. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. بمعنى الشيخ الآن يؤكد لنا أن هؤلاء وقعوا في التناقض من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. إذا قلتم أن هذا اللفظ لا معنى له يجرى على ظاهره، فلا يجوز لكم أن تثبتوا التأويل ولا تنفوا التأويل، فإذا أثبت غيركم التأويل لا يجوز لكم نفي التأويل لأنكم لا تفهمون من معنى، كما قلت لكم مثل الرجل الأعجمي وحالي وحال الشخص الثالث. ما يجوز أن أقول لهذا الشخص أنك أصبت أو أخطأت لأني لا أفهم هذا الكلام. لأني إذا قلت له أخطأت فأنا متناقض، إذن أنا أفهم الكلام، لكن كيف أنا أقول له أنا لا أفهم كلام هذا الأعجمي ثم آتي وأخطئه في كونه أثبت معنى كلام هذا الرجل؟ فهذا تناقض مني. يقول كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. أي شخص يأتي يثبت لك معنى كلام أو ينفي معنى هذا الكلام فهذا يدل على أنه فهم معنى هذا الكلام. فلا يمكن أن تثبت معنى أو تنفيه إلا وأنت تفهم هذا الكلام. أما إذا كنت لا تفهم هذا الكلام، وهذا هو مذهب المفوضة، المفوضة يقولون نحن نتلو قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ولا نفهم من هذا الكلام شيء. طيب إذا جاء أهل السنة وقالوا بل يداه مبسوطتان فيه إثبات صفة اليدين، قالوا لا ليس هذا هو المراد من اللفظ. طيب ما الذي أعلمكم أن هذا ليس المراد من اللفظ؟ أنت تقول لا نفهم معنى هذا اللفظ. فهمتم كيف التناقض؟ يعني كيف تنكر علي شيء أنت لا تفهم معناه؟ حتى إذا أنكروا على أهل التأويل الباطن قالوا لما خلقت بيدي معناه تأويله لما خلقت بقدرتي، قالوا لا لهم كلامكم باطل. نقول لا أنتم كلامكم المفوضة الباطل، وإن كنا نعتقد أن كلام المؤولة هذا باطل لكن كلامكم أشد بطلانا. ليش؟ قلنا لماذا تنكرون عليهم وأنتم لا تفهمون كلام، لا تفهمون الكلام، أنتم تقول لا نفهم لهذا الكلام معنى، معناه الله أعلم بمراده، نجري اللفظ على ظاهره. حتى نقول لهم لا يجوز لكم تقول نجري اللفظ على ظاهره ولا على غير ظاهره، إنكم لا تفهمون منه شيء. يقول ولهذا الشيخ يقول نعم كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، إن أثبتتم أو نفيتم فأنتم متناقضون. لماذا؟ لأنكم تقولون أن هذا الكلام لا يفهم منه شيء، لا نفهم معناه. يقول لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، أنت إذا أثبت أو نفيت فدليل على أنك تفهم هذا الكلام. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا البعد. إذن الشيخ يقول هذا التقسيم للتأويل وهذا التقسيم للإحكام والتشابه يتضح مدى التناقض الذي وقع فيه كل من المعطلة والمشبهة والمفوضة. وبهذا انتهى من القاعدة الخامسة وانتقل رحمه الله إلى القاعدة السادسة. يقول القاعدة السادسة وهي تدور حول الضابط المنضبط الذي يمكن أن نفرق به بين ما يجب لله عز وجل وما لا يجوز عليه، الضابط الذي به نعرف الطرق الصحيحة في النفي والإثبات، وبها يتبين الطرق الباطلة في النفي والإثبات. يقول أن لقائل أن يقول، ولهذا قلت لكم في أول الكلام على هذه الرسالة، هذه الرسالة ليست مجرد إثبات الأسماء والصفات، لا، أو إثبات توحيد الأسماء والصفات، لا، نعم الشيخ أراد أن يبين هذا النوع من أنواع التوحيد، لكن وضع لنا في هذه الرسالة قواعد نسير عليها ونعرف الشيء الذي يجب لله فنثبته له والشيء الذي لا يجوز عن الله فننفيه عنه سبحانه وتعالى، وأعطانا القواعد التي يمكن أن نتسلح بها في الرد على كل مبطل من مشبه أو مفوض أو معطل. الآن الشيخ يريد أن يبين لنا من خلال هذه القاعدة الضابط الصحيح الذي نعرف به ما يجب لله وما لا يجوز عليه من صفات النقص سبحانه وتعالى. يقول أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. يقول قد يأتي إنسان ويقول لنا أعطوني ضابط قاعدة أسير عليها أعرف بها وأفرق بين ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عن الله عز وجل. أعطوني قاعدة أتسلح بها وأتحصن بها لأعرف النفي الذي يجب أن ننزه الله عز وجل عنه، صفات النقص، وأن أعرف كيف أثبت لله صفات الكمال. ثم قال: إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. الشيخ أعطى نتيجة مسبقة. قال السائل يسأل يقول: أعطوني قاعدة في النفي والإثبات، لأن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه الذي هو عمدة المعطلة، المعطلة على اختلاف فرقهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغيرهم، اعتمدوا في تعطيلهم على مجرد نفي التشبيه. قابلهم الطائفة الثانية المشبهة الممثلة الذين اعتمدوا على الإثبات من غير تشبيه. إذن ما القاعدة السديدة؟ الاعتماد على هاتين الطريقتين اعتماد فاسد وطريقة فاسدة، ولا توصل إلى الحق ولا تهدي إلى الصواب. إذن ما الطريقة الصحيحة؟ يقول: وذلك الآن يبين الشيخ أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. يبين ذلك التعليل ليش؟ يقول: وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذا هو الذي جعلنا لا نعتمد على مجرد النفي، مجرد نفي التشبيه، أن ننفي عن الله التشبيه فقط ما يصلح، أو الإثبات من غير تشبيه، يعني لا يمكن أن نعتمد على الإثبات من غير تشبيه، لأنه سيأتينا إنسان يقول إذا كان بس المقصود أن يقول من غير تشبيه أو على الوجه اللائق بالله عز وجل، أقول والله يجوع على وجه لا يماثل جوع البشر، والله ينام لكن خلوا النوم مفروغ منه، نعم، والله يفعل كذا على الوجه اللائق به سبحانه، فهذا غير سديد. كما أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه عن الله عز وجل ليس بسديد. ليش؟ لأنه ما من شيئين إلا ويشتركان في شيء ويختلفان في شيء، بينهما قدر مميز وقدر مشترك، وهذا تقدم الكلام فيه. ما من شيئين إلا ويشتركان في شيء ويختلفان في شيء، لابد نعرف الشيء الذي يشتركان فيه والشيء الذي يختلفان فيه، ثم بعد ذلك نحكم. ولعلي أرجئ الكلام على هذه المسألة في اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.